طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوانكم في الجامعة الأساتذة الثلاثة عندهم امتحانات فاعتذروا وأبدوا رغبة بتأجيل الدرس الأصولي إلى أن يتمكنوا من الالتحاق. ما دام الأمر كذلك، إذا لم يكن لديكم مانع ففي مجال لأن نتناول أمرا آخر أيضا من وجهة نظر أصولية ولكن بطريقة أخرى. طيب، يكثر حديث اليوم عن حرية التدين. حرية التدين أو أي موضوع آخر حينما يجري تناوله من قبل الباحثين وأهل العلم في أجواء حرة لا ضغوط فيها، لا دولية ولا محلية، يأخذ البحث مجرى معين، والباحث قد يكون من خلال شعوره بالحرية المطلقة يتجه بالبحث اتجاها أكثر انطلاقا وأوسع في آفاقه، ولكن حين تسود آراء وأفكار مسبقة وتكون هناك مطالب من أي جهة، حكومية أو أهلية أو رسمية أو أي شيء، تكون النتيجة نوع من الضغط على الباحث لكي يتجه الوجهة التي تريدها القوى المؤثرة. فلذلك تكون الكلمة في حاجة إلى نوع من الفقه، يمكن أن نسميه بفقه الكلمة، ونوع من الشعور بالمسؤولية عن الكلمة التي تقال. لأن يمكن أن أقرر حرية التدين بطريقة تعجب الأمريكان والغربيين وتشكل في الوقت نفسه انسحابا من بين أيديهم لناحية إسلامية، وقد تحدث آثار سلبية كثيرة من حيث إنها تفتح الباب أمام المسلمين للتراجعات والانسحابات. فكلما أغضبتهم فكرة أو أزعجتهم فكرة تراجعنا عنها وانسحبنا وقلنا جئنا بأدلة والإسلام واسع والتأويلات محتملة، جئنا بأدلة وقمنا بتأويلات ولبينا لهم ما أراد. هذا النوع من العمل كثر بعد دخول نابليون مصر، اللي تعتبر عملية دخوله مصر 1798 تعتبر النقطة الفاصلة التي بعد حدوثها أو وقوعها حصل نوع من الانفتاح على الفكر الآخر. وعلى الفكر الغربي بالذات. وربما كان من أوائل من تأثر بذلك شيخ الأزهر حسن العطار. الشيخ حسن العطار توفي 1250 هجرية، قبل كم سنة يعني 1250 وإحنا الآن 1429، يعني كم سنة صار من وفاته؟ حوالي 170، حوالي 170 سنة، 195 كده. الشيخ حسن العطار صاحب الكتب المشهورة، في عنده حاشية على شرح الخبيص على متن السلم للأخضر في المنطقة الأرسطو، وعنده بعض الشروح وبعض الكتيبات. فدعي للاجتماع بالعلماء، علماء الحملة الفرنسية الذين صحبوا نابليون في دخول مصر. فحينما خرج من ذلك الاجتماع صرح بأنه لقد اكتشفت بأن هناك علوما ندرسها في الأزهر لا حاجة لنا بها، وهناك علوم تجاوزناها ونحن أحوج ما نكون إلى تلك العلوم. ثم يروى عنه أنه بدأ يتعلم اللغة الفرنسية وهو في المشيخة بس بدون إعلان، فكان قد اتفق مع بعض رجال الحملة أن يدرسوه الفرنسية ليلا، يذهب إليهم في مكان ما ويدرس عليهم الفرنسية. قيل إنه أتقنها وقيل إنه يعني يعني بدأ يتفاهم فيها بشكل أو بآخر، وأنه قام بمحاولات لإحداث تغيير الأزهر لم ينجح في الكثير منها. أنا أستغرب هذا جدا، وحتى يحدث عندي أحيانا شك في القصة كلها، لأن الرجل لو كان قد انفتح ذهنه على شيء وخاصة تأثرا بالفرنسيين، فالفرنسيون يعرفون أن الذي أخر أوروبا ونهضة أوروبا وتقدمها إنما هو المنطق الأرسطي، وأن المنطق الأرسطي قد تبنته الكنيسة، والكنيسة حاكمت غاليليو و أمثال من العلماء وأحالتهم إلى محاكم تفتيش وعذبتهم وآذتهم بناء على أقوالهم العلمية في كروية الأرض ودوران الشمس وكذا وكذا، الذي خالفوا فيه نتائج المنطق الأرسطي والأفكار الأرسطية التي كانت الكنيسة الكاثوليكية قد تبنتها تبنيا تاما. فكيف يأتي الشيخ حسن العطار اللي أعجب بالفرنسيين وقال هذه المقالة لكي يشرح متن السلم على شرح الأخضر على السلم ويعمل له حاشية ويكتب كتابات تقريبا كلها في يعني كشارح من شراح المنطق الأرسطي؟ كيف ينسجم هذا وذاك؟ ربما تكون هذه نقطة تحتاج إلى نوع من التحقيق، ولكن هذا ما نشاهده في تاريخ مصر الحديث منذ دخول نابليون، أن حسن العطار كان هذا هو موقفه من نقده للعلوم التي تدرس في الأزهر والعلوم التي جاء بها رجال الحملة الفرنسية. ندرس ما لا نحتاج ونتجاوز ما نحن بحاجة إليه، هذا خلاصة تصوره أو مذهبه في هذا الموضوع. طيب، إذا كان الأمر ذلك، هناك مؤسسة مؤشر آخر. هذا المؤشر يدل على أن الأمة الإسلامية منذ سنة 632 وبعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 1798 دخول نابليون لم تستورد أفكار انتبهوا نعم. علوم هذا شيء آخر، ولكن أفكار تتكون منها علوم اجتماعية، يعني قانون، تشريع، المجتمع، علم تربية، علم نفس، إدارة، مؤسسات، هذه العلوم، هذه المعارف لم يحدث أن تم استيراد لها من خارج دار الإسلام. يعني المسلمون كان لديهم اكتفاء ذاتي في الأفكار والمعارف التي نسميها اليوم بالمعارف الإنسانية والسلوكية، يعني علوم الاجتماع، النفس، التاريخ، الجغرافيا، كذا، هذه كلها كانت محلية. والمسلمون حتى حينما انقسموا إلى فرق وكذا كان كل مجادلاتهم في إطار الدليل الإسلامي، ولم يستوردوا أدلة ولا أفكار من خارج يتجادلون عليها، فتكون كأنها بداية مرحلة مغايرة 100% إلى المراحل السابقة لها. في المراحل السابقة لدخول نابليون مصر ونجاح الحملة الفرنسية في اجتياح مصر، وخاصة أن نابليون يعني كان ذكيا جدا ومتنتيا بحيث عرف أن الاحتلال العسكري سيذهب، فأراد أن يقوم فرر مع بعض باحتلال ثان هو الفكري العلمي المعرفي، فجاء بمرافقيه من العلماء لينقلوا علم ومعرفة إلى هذا البلد، ودخلت الخيل الأزهر وحدث ما حدث. ذلك يعني احنا أمام نقطة فاصلة، الأفكار كانت كلها في الداخل الإسلامي، الفرق المختلفة تتجادل حول أحاديث، هذا يقول أنا فرقة ناجية وهذا يقول أنت فرقة هالكة، ولكن كلها في إطار دليل إسلامي بقطع النظر، موضوع مكذوب، صادق، صحيح، ضعيف، حسن، ليس هذا مهم، ولكن المهم أن الجدل كله في العالم الإسلامي كان يدور ويدار في الإطار الإسلامي الداخلي. لأول مرة يدخل العامل الخارجي، فكر خارجي، معرفة خارجية بنيت بشكل معين. طيب أعطي نقطة فاصلة أخرى، أن العالم الإسلامي منذ يعني القرن الأول الهجري أو منتصف القرن الأول الهجري، انتهاء الخلافة الراشدة وعهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان العقل المسلم والثقافة تتكون في إطار من الوحي بقطع النظر عن الكيفية، يعني العلم قال الله قال رسوله، نعم في تأويلات خطأ، في أحاديث موضوعة، في أحاديث ضعيفة، في أحاديث حسنة، في مكذوبة، في ما لا يقوى أن يكون دليلا أو ينشئ فكرا، ولكن في كل الأحوال كان الجدل يدور في الداخل الإسلامي وحول دليل إسلامي وفي محيط ثقافي صنعه الدليل الإسلامي. من الثورة، من حملة نابليون وما فوق، دخل هذا البعد، البعد الخارجي، إنه في فكر آخر، فأصبحنا نتجادل مثلا ليس حول دفع الزكاة والصدقة وما إلى ذلك، ولكن هل النظام الاشتراكي أفضل ولا النظام الرأسمالي؟ وبدأ شيئا فشيئا يتراجع الفكر الإسلامي نفسه، بحيث من 1778 إلى أن بلغنا 1850 ميلادي، نجد أنه أصبح بالفعل نستطيع أن نقول الأفكار الإسلامية أصبحت مخذولة، يعني في أفكار بنيت على النص والدليل الإسلامي، وفي أفكار جاءت من خارج. الذي بني على النص هو قد ولد من رحم الفقه، لأنه كان كل شيء يدور حول فقه، سواء كان فقها أكبر أو كان أصغر، فقه بالمعنى الخاص للفقه، معرفة أدلة الأحكام الشرعية العملية، أو الفقه الأكبر اللي هو فقه الحياة بكل ما فيها، كل كان ينبثق من رحم الفقه. يعني معناها أن العقل المسلم دائما يبحث عن دليل شرعي، ولذلك لديه تعلق بالفتوى، فيريد دائما عالم يقول له هذا حلال أو هذا حرام، وأصبح لديه إقبال على شيء اسمه الفتوى، اديني فتوى، يجوز لي أن أروح أأسس بنك، أقترض من البنك، أبني بيت بقرض من البنك أو سوى ذلك. هذا كله أصبح موضع تساؤل مقابل العلوم أفرزها رحم الفلسفة، وأية فلسفة؟ الفلسفة الغربية. والفلسفة الغربية تعتبر نفسها وارثة للفلسفة الإغريقية الهيلينية اليونانية، فكل هذه الغرب ادعى إرثها، وحينما يذكر المسلمين يشكرهم أنهم حفظوا له، ترجموا هذا التراث وحفظوه له من الضياع، وجاء ابن رشد وأعاد لهم هذا الذي حفظه المسلمون، وقامت جامعة قرطبة بما قامت به من أجل خدمة هذا التراث وترجمته وما إلى ذلك. طيب، راح عندنا كم نقطة؟ النقطة الأولى إنه طيلة القرون الإسلامية كان الجدل كله يدور حول دليل شرعي، لأن النص منبثق ومنبثق عن النص، صح غلط تأويل كذب مقبول مرفوض ليس مهما، ولكن هذا هو الأساس. طيب، إلى حد دخول نابليون مصر بدأت صفحة جديدة، ففي أفكار غربية جاءت مع هذه الحملة لتدخل إلى المحيط الإسلامي وتصبح مرجع آخر غير الدليل الشرعي، فيرجع إليه بعض المسلمين، وقامت شبكة من المدارس في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، قامت في بغداد وفي الموصل وفي البصرة وفي القاهرة وفي دمشق وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب، سلسلة كبيرة من المدارس الغربية. التي عادة تنبثق عن مؤسسات تمصيرية وهيئات تبشيرية ستقوم بعملية التعليم في هذه البلدان، وكانت تستطيع أن تغري أبناء علية القوم من حكام ووجهاء وأغنياء في الدخول إليها. لماذا؟ لأن شبكات المصالح من تجارة ونحوها بدأت اكتشافات الطرق الجديدة، رأس الرجاء الصالح، جغرافية العالم بدأت تتغير، بدأ نوع من التداخل، فالتاجر أو السياسي يسعى إلى أن يكون ابنه قادرا على أن يرطن اللغة الأجنبية لكي يسير أموره السياسية والتجارية وما إلى ذلك، ويفتح لنفسه آفاقا أوسع بالنسبة للعمل وكذا. استمرت عملية التداخل إلى أن وجدنا أنفسنا في منتصف القرن التاسع عشر يتحول الأمر إلى أن تهزم، أو كما يقول مالك بن نبي الله يرحمه، الأفكار المخذولة، يعني الأفكار الإسلامية خذلت من أهلها، جرت عملية تخلي عنها أو تنازل عنها. فالطبقات التي بدأت مدارس التنصير تنتجها في العالم الإسلامي، أوصيكم بقراءة كتاب عمر فروخ وخالدي التبشير والاستعمار، وفي كتاب أيضا ترجم محب الدين الخطيب الله يرحمه اسمه الغارة على العالم الإسلامي، وفي كتاب ثالث اسمه لشكيب أرسلان الله يرحمه أيضا له ترجمة وتعليقات عليه، لكن هو للورد روف حاضر العالم الإسلامي. هذه الكتب الثلاثة تعطي فكرة عن تلك المرحلة وكيف كانت عملية التداخل تجري. فلما صار علية القوم الحكام كبار الموظفين التجار كلهم في إطار هذا الفكر الوارد أو المستورد، بدأت فجوة طبقية. فهنا في الأزهر في مصر معظم الأزهريين كانوا صعيدة وكانوا من أبناء الفلاحين، تمام فيكم ابن باشا لحد الآن الذي حقيقة فأبناء الفلاحين، أبناء الفقراء، أبناء الصعيدة، هو يروح للأزهر. مطراوي هو أبناء الأسلام. إذن كان أبناء الأزهر كلهم من الفقراء. الأزهر كان وإلى وقت قريب كان محتل من قبل الصعيدة، البحراوية في أعداد محدودة. تحب تناقش تعال ننزل للميدان وهات لي قوائم الأسماء والطلبة وهات لي مشايخ الأزهر. احنا هو خمسة واكون الشرقاوي يعني. والشراوة ناس طيبين يعني ممكن. ما كلها دخلتها ونفس الظاهرة تكررت في بغداد، موصل، في البصرة، كان في مدارس تنصيرية تستقطب ابناء كبار التجار المسؤولين الكذا في كل مكان في العالم الاسلامي كله، في اسطنبول نفسها. طيب لماذا حضرتك اخترت مصر بالذات يعني؟ لان تأثيرها الثقافي هو وزنها الثقافي في العالم الإسلامي لم يتراجع إلا في الخمسينات الماضية. يعني وزنها الثقافي كان إذا عايز أنت تنشر حاجة على مستوى العالم الإسلامي تعال وانشرها في مصر. طيب أي كتاب، أي دراسة، أي عالم لا يستطيع أن يشتهر خارجه، حتى على مستوى الفنانين لا يستطيع أن يستشير إلا إذا جاء المصر. ده من لبنان عملوا لنا شوف الحمد لله يعني. فالجماعة المشايخ الكبار اللي دخلوا الأزهر إلى وقت متأخر إلى الخمسينات. محمد الخضر حسين الله يرحمه تونسي كان شيخا للأزهر إلى سنة 1954. طيب ما واضح حضرتك زين. عيسى منون كان شيخ كلية الشريعة فلسطيني. فالأزهر كان عالميا وكان يمثل مرجعية للجميع. الرقة الموجودة أي والأرقة هذه رواق شوام رواق غرباد أتراك إلى آخره. فالأزهر كان يمثل أوقافه. ولذلك أنتم عندكم مخالفة شرعية في غاية القورة أنه الأوقاف الموقوفة على الأزهر مش كلها أوقفها مصريون ولا هنا تشتغلوا بمصر. ليه في اليونان 40-50% منها 60% هي أوقاف إسلامية لمسلمين من مختلف أنحاء الأرض. فتسييلها وتحويلها إلى ملكيات للدولة كان ينبغي أن يكون في حذر شديد لأنه هذا الذي حجم الأزهر وأزال صفته العالمية وقزمه بحيث الآن لما يريد ينفخوا فيه تجاه المؤسسة الشيعية حتى يقولوا احنا عندنا مرجعية سنية الأزهر بينهم فقط قربة مقطوعة ما عادش ليها حاجة. كان قبلا مع كل الحكام كانوا يريدوا يسيلوا أوقاف الأزهر ويسيلوا أوقاف الحرمين لأن هي الرابط بين العالم الإسلامي الأمة. تجد وقف مغربي وقف تونسي وقف عراقي وقف شامي وقف مصري. السبيل المصري لسه إلى آثار موجودة في مكة. طيب بجانب ما للملاية بجانب الفلاني. فكانت عبارة عن قضية رمزية ترمز إلى وحدة هذه الأمة في بشكل من الأشكال. هذا الرمز تم هدمه. فأنت لما أعطيت للأزهر البعد الخاص الإقليمي حطمت عالميته. فالآن لما بتحاول لمصلحتك السياسية تحييه وتبعد به الحياة مش قادر تنفخ بقربة مقطوعة أنت قصقصت أصقصت أجنحته. فلا عاد يؤثر في أفريقيا ولا عاد يؤثر في آسيا ولا عاد يؤثر حتى في الداخل عندك. قبل لما يجي الشيخ أزهري ويقال ده من علماء الأزهر الناس كلها تحس بأن هذا له مرجعية احترم ويسمع له. الآن انتهت هذه. فأنت فقدت يعني انت على المستوى السياسي انت فقدت أفريقيا كلها. أفريقيا الآن مش معك. طيب 30 دولة كانت لما كان الأزهر أزهر من أفريقيا ترددت في الاعتراف بإسرائيل. 30 دولة أفريقية مجرد أن سيد السادات والفتوى صدرت وإن جنحوا للسلم هذول راحوا فورا أقاموا علاقات مع إسرائيل. 30 دولة بالإحصاء. طيب ففي أمور تحتاج أنه يفهمها المسلم حتى لا يضلل ولا ينحرف به. لما أنت المفروض أنت مثل جاي تقول لي بس أنت جاي تقول لي يا مطراوي جاي تقول لي فلان الفلاني اللي هو مثلا زعيم القبيلة او زعيم البلد وشريف وكذا وله مواصفات قام بكذا. حسنات الابرار سيئات المقربين عندنا هذه قاعدة من القواعد اللي نرددها في فقهنا وتصوفنا وكذا. حسنات الابرار ايه سيئات المقربين. فلما انت تكون من طبقة الابرار فلازم تعيش على مستوى الأبرار، وتصرفاتك لازم تكون محكومة بمقاييس تصرفات الأبرار. فنزولك إلى مستوى تصرفات المقربين ما ينفعش، هي حسنة عندك كمقرب، سيئة عندك نفس الفعل، بس الوجهة اختلفت، النسبة اختلفت. فانت لما تقول لي الازهر مرجعية للعالم السني كله، من يوم ما صلاح الدين ازل المذهب الشيعي من مصر وقرا على الدولة الفاطمية، والازهر يقف على القمة مرجعية للعالم السني كله، فما تجيب لي قرويين وزيتونة وكذا. زيتونة وقرويين آنذاك انت لما تروح تقول له المفروض تحترم نفسك، بص للأزهر. لكن دلوقتي اقول له بص مين، بص لمين، مفيش. يعتبر لا يعتبر هو مسؤول عن ابو 90%، لانه لو ما يتراجع الاب ما تراجع الابن. يعني انت شوف، خذها بي، خليني ولو في بنات قاعدة، ام انحرفت نعوذ بالله، وبنتها بتشوفها، انحرافاتها كانت بسيطة، يعني مثلا تطلع يمين يسار، تطلع الى امور دنيوية مش ضروري تفسرها بالفساد. البنت طبعا ايش تقول امثلتك المصرية؟ في الإدرة على فمها تطلع البنت الأمها، صح؟ نعم. طب احنا ممكن نشقلبها، يعني اذا الرجل حصل على فساد ما اولاده ممكن يبلغوا زي. طيب فانت الان لما المثل او النموذج اللي رسمته للعالم، مش انت رسمته، مش انت رسمته، صلاح الدين اللي رسمه. صلاح الدين هو في غمرة صراع مع المذهب الشيعي وإزالة الدولة الفاطمية، كرس الأزهر كمرجعية سنية. كان الأزهر مدرسة شيعية ومن أهم مدارس الفاطميين. في غمرة الصراع السياسي بين الأيوبيين والفاطميين، صلاح الدين في انتصاره عليهم جعل الأزهر قاعدة سنية بدل ما يكون قاعدة شيعية فاطمية. من ذلك التاريخ هو يعتبر المرجعية السنية في العالم. طيب فلما جيت انت حولته لعبت فيه، مرة تسمي لي يا جامعة، ومرة تسمي لي يا جامع، ومرة تفصل بين الجامع والجامعة، ومرة تسوي لي دراسات عليا، وقمت تدرس بالأزهر قبل يعتبر نموذج للدراسات اللي يسموها التقليدية المتينة، كنت تدرس مذكرات أساتذة تعبانين، صح؟ بحيث لا تكون عندك عقلية ولا لغة ولا شيء ما، وتخرجك موظف، فأخذت تخرج موظفين لا علماء. كان قبل الأزهر يخرج علماء يمكن أن يكون بعضهم موظفين، الآن أصبح يخرج موظفين نادر تجد فيهم عالم. كلفك بالبحث التالي. معلش اعتذر ليه؟ لست كفؤا. انت مش كفؤ، انا اعرف، لكن انا معاك اصححك الى ان تصل الى مستوى كفاءة، صح؟ انا بالعكس بحاول اخذ ودي معك لتتبع عندك الصورة، لان انا شايف عندك شوفينية مصرية غامضة بتحاول تعبر عنها بطريقة بعض اخواننا المصريين المصاروة، يعني اللي هم مصر اول. ماشي ماشي ماشي. فانا ما عندي اشكال في مصر اولا، مصر ثانيا وثالثا ورابعا، بس انا يهمني انك انت لما تجي لموضوع كذا الازهر، اولا ارد على الاخ منصور، الازهر مش لانك أضفت إلى كليات هندسة وطب، ما الأزهر كان في قلب الجامع يدرس 100 علم فيه قبل 600 سنة، 100 علم. صيدلة وطب وفلك وتمريض وفقه وأصول، كل هذه كانت تدرس في داخل أروقة الأزهر. هذا صحيح، مئة علم كانت تدرس ولم تعطي للأزهر إلا سعة أفق وقوة وطاقة كأنها تدرس مباشرة من الجيل. مهلي. إذن هذا تشيله، خذ أسلوب السبر والتقسيم. علموك في أصول الفقه السبر والتقسيم؟ لا ما علموك، الله يحرمهم من نظر عينهم. هو احنا ما علموناش أصول الفقه زين خالص. ففي حاجة اسمها السبر والتقسيم، فسبرنا الأسباب، سبرناها، قال أنه في أدخلوا كذا، سيّلوا الأوقف، عملوا كذا، عملوا كذا إلى آخره، هذا سبر. أنا الآن بقسم معه وأقول له لا، هذا الموضوع شيله لأنه مش مؤثر، هذا اسمه تقسيم. أريد أقول له أيضا أنه مسألة تسهيل الأوقاف، هو متى اجترأ على الأوقاف؟ لم يجترأ ولا حاكم على الأوقاف لما كان المراغي شيخ أزهر، لما كانت شخصيات مهمة قوية جدا مرتبطة بالأمة تتولى المشيخة، لم يجترأ أحد أن يمد إيده على مشيخة الأزهر وأموال الأزهر، وبقيت أموال الأزهر وأوقاف الأزهر مصانع. أنا من أواخر ناس اللي انتسبوا إلى الأزهر وكنا نأخذ راتب، نعم كان الأزهر يدفع لنا مرتبات جراية الشسمة، كان كنا نأخذ أيامها 4 جنيه إلا ربع، 4 جنيه إلا ربع في ذلك الوقت، 4000 كنت تقدر تأجر غرفة ب75 قرش، وكنت تستطيع أن تأكل يعني حتى لو أردت أن ترفه على نفسك وتأكل لحمة أو كباب أو شيء بربع جنيه، لما تريد ترفه نفسك بالأسبوع مرة ولا شيء. أما الفول والطعمية فبثلاثة تعريفة، قرش ونص تأخذ 3 سندويشات، طيب فول وطعمية، وإذا حبيت تكمل تحبس بسلطانية عدس برضو تعريفة، هذه 2 سابق. معنى، وكان معانا طلبة أفارقة والله يوفروا من هذا المبلغ ويبعثون لمساعدة أهلهم في أفريقيا ما شاء الله، وبعضهم كان يشتري كتب وكذا وإلى آخره، كثير من الكتب الروح على هذه صور نأخذ بقرش و3 تعريفة وكذا كتب. لسه أنا أذكر اشتريت كتاب بقرش من سور الأزهر من تأليف طه حسين، ده يهدي لي لطف السيد وكاتب عليه إهداء وتوقيع طه حسين، يا لطف السيد ايه، فورثت لطف السيد. المهم محتفظ فيه والله، يمكن في مكتبتي في أمريكا، من هالأنواع من هذا الشكل. فكنا فعلا يعني أنا بالنسبة لفضل الله ما كنت محتاجة، لكن أنا شايف زملائي وفعلا أفرح فيها، يعني يجيني إيراد زيادة، أهلي بعثوا لي 10 جنيه يجيني معاها 4 إلا ربع من هنا أعيش مرفة. فهذه احنا كنا آخر دفعة يمكن نجحنا إلى السنة الثانية وأوقفوا، يعني السنة الثانية كلية الشريعة أنا دخلت 53-54 دراسية، السنة الأولى دفعونا، السنة الثانية أذكر أوقفوها أي لأنه كانت الثورة بدأت تأخذ موقعها وكذا، بيدوروا في جيوب الناس فأوقفوها. ولما أوقفت طبعا الأفارقة المساكين ذول ما عاد يمكن أن يأتي، لأنه الآن أفريقيا تحكمها النصرانية. لماذا؟ الطالب الأفريقي عشان يدخل مدرسة، بس يدخل مدرسة في حاجة إلى $3 في السنة، $3 بس في السنة مصاريف إلى ولدخول المدرسة، حتى يقدر يدخل المدرسة. طيب هذه المسلم هذا إما أن يروح لجماعات التنصير يدفعون $3 وينصروا طبعا بالمستقبل، وإما أن يبقى بدون مدرسة يبقى في الشارع. فكل قادة أفريقيا الآن نصارى. ليه؟ لأن الجمعيات التنصيرية عرفت تدفع لهم وتعلمهم وتديهم منح دراسية وبعثات في فرنسا وبلجيكا وغيرها، يتخرج يجي يصير زعيم لبلاده وينصر بلاده فيما بعد. يا سيدي عام 1935 القرن الماضي الحبشة كان أغلبية أهلها مسلمين، حتى 45 لحد 35 قبل دخول إيطاليا الحبشة، 1935 كانت الأكثرية مسلمة. طيب نزل العدد الآن المسلمين 11% في الحبشة. طيب زيمبابوي هذه مع المقابل الآن، زيمبابوي هذه أنا زرتها في السبعينات مش بعيد، يعني لسه كنا متخرجين ونحاول نتدرب على الأسفار والدعوة وكذا، فكان نفوس المسلمين فيها 65 إلى 67%. الآن نفوس المسلمين فيها نزلت عن 10%. ليه؟ لأن في تنصير والنصارى غالين. الآن المغرب العربي، المغرب دولة أمير المؤمنين، 500,000 مغربي ومغربية تنصروا خلال 20 سنة الماضية. الجزائر بحيث بوتفليقة الرجل وهو رجل مش ملتزم إسلاميا ولا شيء، أعلن قبل سنتين أنه إحنا إذا نقول في حريات وإحنا ديمقراطية وكذا وكذا، لكن ليس هناك حرية لتغيير هويتنا وتنصير أبنائنا ومش عارف إيه. يعني الرجل زهق من الممارسات الشاذة لتنصير الناس. فهذا كله ماشي عندكم مش هنتكلم، انتوا اعرف اعلم بشؤون الدنيا، انتوا عندكم شو اسمه هذه العجوز الملعونة هذه مذر تريزا قاعده في عين شمس الغربيه بعزبة الاكل، على الاقل نصرت لكم 500,000 براحة هذه اللي انتبشت بالهند، ونص الكناسين والزبالين وبتوع النظافة ذولا كانوا مسلمين وكلهم كانوا ينصروا من هنا ويدولوا إيراطين أرض في الصعيد ويلا صارت قوة بأكملها الآن نصرانية. وانت وشيخ مطراوي والأزهر كله موجودين وتشوفون الحالة، ولكن مكتفين لأنه انت تجيب سيرة يقول لك فتنة طائفية. فهم نصوا كل هذول الان بتوع الزبالة وكلهم صاروا بالصعيد ويملكون اراضي واراريط ارض وكذا وكذا بهذه الطريقة، واصبح هناك قرى باكملها. طيب فعلى العموم يعني هذا الامر ينبغي ان نتنبه اليه. أنا أذكر المبادرات الفردية، الشام في القرن الماضي كادت تخلو من طلبة العلم، ما بقي فيها طلبة علم كثير. ففي واحد الله يرحمه من بقايا علماء الشام، رجل فيه صلاح، فقرر أنه يقوم بعمل يعني يخرج بعض طلبة علم يمكن أن يكونوا مشايخ وعلماء، أظن لقب الدكر ولا something يعني. فالدكر هذا راح على بعض الخيرين جاء منهم شوية أموال وسوى مدرسة، أخذ يجيب من أبناء الأرياف اللي هم لهم لآبائهم مكانة يعني عمدة، انتو ايش سمو شيخ بلد، احنا نسميه مختار، احنا والسوريين نسميه مختار محلة، مختار البلد، شيخ بلد آخر. فأخذ يجيب ابن هذا ويدرسهم دراسات شرعية. ليه يا شيخ ذكر هذا؟ يقول هذا بكرة يموت أبوه فيصير هو شيخ البلد، فلما يكون عنده علم شرعي ومتوجه توجيه جيد البلد كله حيأسلمه. هذا صحيح، وبالفعل استطاع هذا الرجل بهذه الفكرة البسيطة أن يخرج جيل من علماء، ربما بعضهم يعني من أواخرهم كان كفتارو، أمثال كفتارو، هذول اللي اتعلموا في تلك المرحلة. ففي مبادرات فردية المفروض يعني ليس كل شيء دولة وحكومة ولازم الحكومة تعمل والدولة تعمل وكذا، لا، الأفراد يقدروا يقوموا بأشياء كثيرة ويقدروا يعملوا ويقدروا يتحركوا. فالإحساس بالعجز هذا لدى الناس مميت قاتل، ما يخليهم يعملوا أي حاجة، بينما الناس اللي الغربيين يعني انتم تعرفون ان احنا دائما نتهم الشعب الامريكي مثلا والغربيين بانهم ماديين ويحبون الحياة وكذا. انت تعرف ان الصدقات اللي تطلع من الشعب الامريكي كم في السنة؟ السنة لا يقل عن 60 مليار دولار صدقات يقدمها الشعب الامريكي، تبرعات 60 مليار، ميزانيات دول كبيرة من دولنا. طيب غير في ناس متخصصين، يعني لو تريد تجمعها في 60 أخرى لطباعة الأناجيل ولفتح المدارس وللتبرع بكذا. انت تشوف انه في ناس مثلا يجي لك يقول لك سيارتك مش ناوي تغيرها؟ والله ناوي اغيرها. هي كم تسوى الان؟ ما ادري. يقول لي مثلا خلينا ناخذ نقيمها 1000 دولار، 1500، 500 كذا، شو رايك تعطينا اياها للرب وكذا يتبرع عليها يعطيها، لان هو حيشتري جديده، وهذه القرشين اللي ممكن ان تجيله من هذه يعني مش حتأثر كثير فيتبرع فيها. هذا في كتب مدرسية غالية، في ألبسة، في سيارات، في أدوات مستعملة، غسالة، ثلاجة إلى آخره. في جمعيات تقوم على جمع هذه الأشياء، مثلاً تحت الرسالة دلوقتي تقوم بجمع هذه الأشياء وإيصالها هذول كلهم حقيقة الذين يعملون هذا في العالم الإسلامي من الذين تعلموا في الغرب وتعلموها من هؤلاء، يعني مش إحنا لنا الريادة فيها. بينما إحنا لو نظرت إلى أوقافنا تجد الحس الحضاري أوسع بكثير من هذا وأقدم، لكن احنا نشينا هذه فبدأنا الآن نستوردها من جديد. إذا هو أخذها عني فأنا الآن مضطر أني أستوردها. طيب ننتقل الآن إلى النقطة الأساسية التي جاءت بنا إلى هذا البحث، وهو قضية حرية التدين، التعددية، الشورى، المجتمع المدني، حقوق الإنسان، عدم تعذيب المتهمين إلى آخر. هذه كلها تطرح علينا اليوم وإحنا في حالة هزيمة وفي حالة تراجع، وهم يقدمونها إلينا دفعات إذا لإحساسك بالعجز. يعني هو يجي مثلا شيخ منصور الإسلام أحسن ولا المسيحية؟ طبعا يقول الإسلام أحسن طبعا. طيب الإسلام خرج واحد اسمه ابن لادن وأيمن الظواهري وفلان وعلان وكذا، والمسيحية خرجت الناس اللي يعني يبنوا مستشفيات ويروحوا ينتصر للعالم يغيرون من يعني الأمور السيئة في يبنوا مستشفيات يعملوا كذا يعملوا كذا ماشي، بس هو بالنسبة لما ده يتكلم مع أناس عاديين ويغلب عليهم الحياة ويغلب عليهم راحات المعرفة قليلة، فطبعا يتأثروا بمثل هذه. إذن إيه رأيك بعد ما يسرد عليه كمية هائلة؟ شوف كم من الناس عندك تموت من الجوع؟ كثير. أنا لا، ما أسمح لأحد أن يموت عندي من الجوع. أنا عندي تكافل، أنا عندي تأمينات اجتماعية، أنا عندي نظام، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. هو يكذب في كثير من هذه، ولكن هو يقول للناس هذا، يستمع إلى أن يهزمك نفسيا بحيث تحس أنك دونه في كل شيء وهو أحسن منك. إذا كسب هذه المعركة وأصبحت أنت تحس بأنك دونه في كل هذا، إيش بقى أمامك؟ الاستسلام. ولذلك كثير من أبنائنا الآن ومن بلدان مختلفة ده يستسلم. الآن البوب والنصرانية ده طالب بإقامة كنائس في المملكة السعودية وفي قلب جزيرة العرب، على أساس أن هناك أناس نصارى من أبناء الجزيرة نفسها ويحتاجون إلى أن يمارسوا عباداتهم بحرية. طيب من أين أتيتم بهذا؟ قالوا تنصروا هذول، اختاروا بملء حريتهم النصرانية دينا، فالآن هم أرحوا أعداد تحتاج إلى كنائس اسمحوا لهم. طيب لنا اسمعهم حتى نعرفهم ونشوف احتياجاتهم وكذا. يقول لك لا، أنت عندك عقوبات، تعاقب المرتد وكذا وإلى آخره، فأنا ما أسمح لك، ما أعطيك أسمعهم إلا بعد ما تعطيني ضمانات كافية بأن هؤلاء سيكونون آمنين على كل شيء. فإحنا الآن، أنا شخصيا مثلا كتبت كتاب إشكالية الردة والمرتدين، نفيت فيها أن توجد عقوبة على المرتد واستخدمت الأدلة الشرعية بطريقتي. أنا كان أمام عيني باستمرار أنه لا أريد أن أضع شيئا يستفيد منه خصمي لخرق أو إحداث خرق في جبهتي الداخلية الإسلامية. أريد خطابي للمسلمين، عملية تصحيح ومراجعة داخل التراث وبالتراث ذاته وبآليات. فهذا الذي حرصت عليه في كل ما كتبت وما أزال، ولذلك هم ما طبلوا ولا زمروا الكتاب. يعني هم مقالات مثلا لنصر أبو زيد، لخالد أبو الفضل، لفلان، تترجم جميع الوكالات الأنباء والتلفزيونات والمعلقين يعلقوا عليه. كتابي ما حدش، ما فيش غير بيعلق عليه لحد الآن، مع أنه صار له في السوق حوالي 4 سنوات. ليه؟ لأن التوجه مختلف. هنا أنا بحاول أصحح مسلم من داخل الإسلام وبآليات إسلامية. أنا بحاول أراجع تراثي من داخل التراث بآلية التراث بأدوات التراث. فأنا جيت للأحاديث وأخذت مناهج المحدثين وضعفت ما ضعفت وقويت ما قويت بمناهج المحدثين أنفسهم. فأنا إذا احترمت منهج المحدثين. جئت إلى المفسرين ناقشت أفهامهم وبينت أنهم كانوا مخطئين فيما زعموه من أن لا إكراه في الدين منسوخ، طيب، وأثبتت أنها محكم. معنى هذا أني حافظت على الآلية التراثية وعلى احترام التراث، طيب، ووصلت إلى نتائج تشبه في نظر البعض هذا الجاهل المسلم الذي استفز لأنه شاف النتائج مماثلة، وهو عقليته مبنية على القياس، هو عقليته مركبة على شيء اسمه قياس، فقال إذن هذا يريد ما يريد الإنسان الغربي. لا، لو درست سلوكي وسيرتي وما فعلت لعرفت أني أريد نتيجته، لكن التقيت معه في النتيجة إنما أنا وصلتها من طريق غير الطريق، أنا هدمت الطريق الذي وصل إليه إلى تلك النتيجة به. ليه؟ لأنه وصل إليها عن طريق الليبرالية وعن طريق تعظيم الحرية وتقديمها على العدل، وأنا هدمت الليبرالية وقلت أن الإنسان كائن مكلف، هو أول ما ينفي التكليف ويثبت حرية الإنسان بحيث أن هذا الإنسان لا يجوز أن يقيد إلا من داخل إرادته، فليس هناك وحي يحل له أو يحرم، وإنما هو حر في أن يشرع لنفسه ما يريد. أنا قلنا هو مش حر، الحاكمية لله سبحانه وتعالى، الحاكمية لكتاب الله تعالى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب، هو ما يفرقش عنده أنه أقول الزاني المحصن يرجم ولا يجلد، ومش فارق معاه قول يجلد أو يرجم، هو واحد بالنسبة له، هو عايز أن لا يعاقب بالمرة، وأن يعتبر العلاقات ما يسميه بالعلاقات الحرة، أن هذه العلاقات لا ينبغي أن يأتي أحد ويقول إنها محرمة إلا الإنسان نفسه، فالإنسان هو الذي يقول هذا حرام وهذا حلال، فالحاكمية للإنسان وليس لله ولا لكتاب الله. أنا عندي الحاكمية لله ولكتابه مكلف، طيب، وأن الإنسان مكلف، إذن أنا لسه في الدائرة التي هو يريد هدمها، فهو لا يريد هدمها لأني أعزز ذلك الاتجاه، اتجاه تقييد الإنسان لصالح السلطة الإلهية، وهذا لا يريده. طيب، فهمتوني الآن إيش الفرق؟ فالمسلم الذي يهرج يعني لأنه لم يقرأ أو لم يفهم، وأتحدى أي واحد من هؤلاء الذين تكلموا في هذا الأمر أن يكون قد قرأ الكتاب، ما يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يفقهون، لأنه هذه الأمور تحتاج نوعا من الفقه، نوعا من الإدراك للمعاني، للمقاصد، للوسائل، للنتائج، إلى غير ذلك، وهؤلاء لم يعتادوا أن يتعبوا أنفسهم بشيء. طيب، فأنا الآن أود أن نتناول هذا الأمر من خلال القرآن المجيد. معكم مصاحفكم؟ طيب، شيخ مطراوي اقرأ لي آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين حسبك. طيب شيخ سيد، ما الذي تفهمه من قوله جل شأنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من هذا؟ خلي لي هناك. طيب ما الذي تفهمه من هذا؟ الآية واضحة جدا، يعني لا إكراه يعني لا يمارس أي طغوت، سواء كانت طغوت نفسية أو طغوت بدنية معنوية أو حسية، على أي إنسان يمارس عقيدة أو يمارس دين. طيب هل هي نهي أو إخبار؟ يعني هل قال لنا لا تكره الناس على التدين بدين معين، أو قال لا إكراه في الدين بصيغة الإخبار؟ إخبار. هل هذا الإخبار يدل على التحريم أو المنع أو لا يدل عليه؟ لو كان نهيا لدل، ولكنه ليس بنهي. طيب ما الذي ترى شيخ مطراوي؟ هو كما قال الأخ فواز، نعم، لا إكراه في الدين هي في صيغ إخبار، ومن عادات الخطاب القرآني، وهذه يجب أن نتعلمها ونحن نقرأ القرآن، أنه حينما يذكر شيئا منهيا عنه أو يفترض أن يكون منهيا عنه بصيغة الإخبار، فكأنه يريد أن يقول بأن هذا الأمر منهي عنه بداهة، يعني لا يحتاج إلى نهي لكي نعرف أنه ممنوع، فيذكره بصيغة الخبر لكي ينبه إلى أن هذا أمر لا جدال فيه، أمر مفروغ منه. فحينما يقول لا إكراه في الدين يريد أن يقول إن شأن هذا الدين أن لا يكون فيه إكراه على شيء من الأشياء أيا كان، لأنه سبقت كلمتنا في حرية الاختيار، إنا عرضنا الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جمهرة المفسرين إن لم نقل كلهم قد اتفقوا على أن الأمان المعروضة على السماوات والأرض والجبال والتي أبين أن يحملنها هي حرية الاختيار، يعني أن الله تبارك وتعالى قد قال لي جميع المخلوقات هل تريدون أن تعبدوني بحريتكم واختياركم، فإن شئتم آمنتم وإن شئتم كفرتم وإن شئتم أطعتم وإن شئتم عصيتم، أو تريدون أن أسخركم كما سخرت السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر أنه تجري تسخيرا بطاعتي، فلا تعصيني لأنها مسخرة تسخيرا بطاعتي وفق منظومة جعلت لها نظاما وقانونا تسير بمقتضى، فهي طائعة ولا تستطيع المعصية لأنها محكومة بضوابط قوانين كونية وضعتها باتفاق، أنا عرضت عليهم الأمانة فكانوا عقلاء قالوا لا سخرنا تسخير لا نريد الاختيار. نعم في كل شيء في كل شيء. نعم فهو الخلق كله بين التخير والتخيير، تريد أن تكون مسخرا فتطيعني تسيرا، أضع لك قوانين تحكم مسيرتك، أو تريد أن تأخذ حريتك، فإن شئت آمنت وإن شئت كفرت، وإن شئت أطعت وإن شئت عصيت. كل المخلوقات اختارت التسخير إلا الإنسان، اختار ماذا؟ اختار التخيير. قال له لا يا ربي أنا أديني حريتي وأنا أكون مسؤول بمقتضى. حكمة الله تبارك وتعالى اتفقت مع إرادة هذا الإنسان لأنه مستخلف، والمستخلف في حاجة الحرية حتى يستطيع أن يمارس مهمة الخلافة بحرية تامة. طيب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وانتبهوا، نعم، الآية دي الخبر ولا الوعيد؟ كل من شاء، الوعيد مش هيخل بالخبر، ضربه خبر. هي كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي، أو قول النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. لا، هذاك فيه إن لم تستحي شرط وجزاء وفاصنع وإلى آخره، فالصيغة مختلفة تماما. هنا يقول له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء الإيمان فليؤمن. إن ها؟ إن اعتدنا. هذا أنا أقول لك هذه النتيجة. لكن أنا مش هجبرك. أنا أهددك وأعمل كل اللي أنا عايزه. ولكن أنت لسه متمتع بحرية الاختيار. فإذا تريد تتلاف، إذا أنت مصدق فيه ومؤمن فيه وتريد أن تتجنب مرحبا. تريد لا أنه تستمتع بحريتك حتى يعني ما أنت سامع الشاعر البعثي إيش يقول؟ يقول له إنه ألا مرحبا أرحب في كفر يوعد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يعني يقول الشاعر البعثي أرحب في كفر يوحد بينها، لما بينهم وبين الإسلاميين صراعات ويكفروهم أنه القومية كذا، يقول أرحب في كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. مليون ميل هو يستطيع أن يقول هذا الكلام، بس طبعا لأنه لا مؤمن ولا شيء، فيقول أرحب في كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، وما يريد الإسلام اللي يفرق بيننا إلى آخر. فهمت النقطة؟ نعم. فعندك أنت نص آخر ما الآيات الكريمة التي تدل على حرية الإنسان في القرآن الكريم لا تقل عن 200 آية إن شاء الله. طيب، من أهمها، انتبهوا جي واحفظوها وتعلموها خاصة لما حد يناقشكم في قضايا الجبر والاختيار. وقال الذين أشركوا في سورة الأنعام، نعم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، نعم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء إكراهكم على شيء. هنا في أسال القرآن الكريم اللي هي أسلوب الحذف، أن يحذف ما يمكن أن يكون معلوما من السياق ليدفع الإنسان للتدبر والتأمل. فلو شاء إكراهكم على شيء لأكراهكم على إيه؟ على الهداية. لماذا يكرهكم على الضلال؟ لماذا يكرهكم على الانحراف؟ فلو شاء إكراهكم على شيء لأكراهكم على إيه؟ على الهداية. فلو شاء إكراهكم على شيء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة. فلو شاء أي إكراهكم أو اختار الإكراه لهداكم أجمعين، لأنه ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. طيب، هذه حجة قاطعة، لا تسمح بأن يقول امرؤ هناك جبر وأن الإنسان مجبور ومسير وما إلى ذلك. هي كلمة المشركين، يقولها المشركون ليحتجوا بها على أنبياء الله سبحانه وتعالى، فيزعمون أنهم مؤمنون وأنهم كأنهم منفذون لإرادة. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم علينا أيمان بالغة حلفناكم يمين ولا أديناكم براءة وكتاب مننا انه انتم اعملوا اللي انتم تعملوا واحنا حنقبل منكم اي حاجة، ولا احنا ارسلناكم انبياء وعرفناكم بالحق والخير والشر والباطل وما الى ذلك. طيب، نرجع الى قوله تعالى لا تراهة في الدين. احنا قلنا يجب ان نقرأ القرآن لا تراءة المفسرين الذين يقرؤون احكام القرآن، يعني نلتقط آية من هذه السورة وتلك، وإنما نقرأ القرآن بوحدته البنائية ككل وكأنه آية واحدة أو كلمة واحدة. فحينما نقرأ القرآن بوحدته البنائية لا إكراه في الدين، فلو شاء إكراهكم على شيء لهداكم أجمعين، إذن لا إكراه في الدين محكمة. بعضهم قال، ومنهم الإمام بن حزم وغيره، هذا أمر غريب جدا، لأن هذا الإنسان من أعقل من قرأت له من علماء أمتنا في ذلك القرن، ومع ذلك قال لا إكراه في الدين منسوخة. لا إكراه في الدين منسوخة. منسوخة بماذا؟ بآية السيف. طيب، فين هي آية السيف؟ في من منكم يقرأ آية السيف؟ يلا اقرأنا ما ليس فيها لفظ السيف. اقرأنا آية السيف، يلا قولوا اقرأوا في سورة التوبة. أين يوجد فيش آية 29 من سورة التوبة؟ ولا يحرمون ما ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغرهم. اللي ما متوضي يقوم يتوضى، احنا حنشتغل في القرآن كده. اقرأ لي آيات القتال من سورة البقرة. في أصلي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. توصيف الآيات بصوت اقتراح مش عارفين كلها. آية 190 وقتلوهم حيث قفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوه. أريد كل ملاحظة لما تسمعون آيات اللي تفهموه اكتبوه ولو غلط مش مهم، بس وانتم تسمعوا لونوا ملاحظات. نعم، أعد القراءة من الأصل. وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. حسبك. نرجع من البداية. وقاتلوا في سبيل الله يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ماذا في الآية من موضوعات؟ الآية من قاتل أمر في القتال وينبغي أن يكون القتال في سبيل الله. نعم. ومن نقاتل من؟ نقاتل من يقاتل الذين يقاتلوننا. وأمر أو نهى على ألا يعتدوا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا يعني من لم يقاتله يعتبر اعتداء. أوكي ماشي. وقاتلوا أيضا فيها مقص مهم جدا. وهو وقاتلوا ماشي واقتلوا. وقاتلوا مقاتلة يعني مفاعل حرب نظامية مش لا مش مقصود حرب نظامية يعني ما تبتديش ما تريش انت لا ينفصلت لا تبتدي لا تبتدي لا تبتدي يعني طيب شيخ عبد العليم اقتلوهم الآية قبل أن يكون القتال في سبيل الله أن يكون في سبيل الله طيب ملحظ مهم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا طيب وقتلوهم حيث ثقفتموهم طيب واخرجوهم من حيث اخرجوكم ايه كمل اذا والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فسيقتلكم فيه طيب اذا وقتلوهم حيث ثقفتموهم هذا اي مكان والحرم داخل طالما بدأوكم بالقتال داخل فيها الحرم داخل. واقتلوهم حيث ثقفتموهم في اي مكان والحرم داخل نعم. واخرجوهم من حيث اخرجوكم والحرم داخل نعم. والفتنة اشد من القتل موضوع اخر التعذيب اشد من القتل هنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فكأنه اشترط انه اذا كان المسألة لابد من قتال في المسجد الحرام فلا بد أن يقاتلوكم أن يبدأوكم هم بالقتال فيه قبل أن تبدأوهم كذلك جزء فإن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين طيب فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإذا توقفوا وقاتلوهم حتى لا تكون حتى لا تكون فتنة العلة علة القتال هنا ايه منع الفتنة اي فتنة اللي هي الفتنة اشد من القتل حملك على شيء يعني سلب الحرية سلب حرية التدين حينما يعمل الكافر على سلب حرية التدين من خلال اكراه المسلم على الكفر فهي الفتنة وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يكره فيها الإنسان على التدين بما لا يؤمن به أو بما لا يريد التدين به طيب ويكون الدين لمين لماذا خصصناها بحرية التدين فقط كلمة فتنة عامة لما هنا الكلام كله السياق حول قضية الدين وصراع حول الدين ويكون الدين لله يعني ليس لمن يريد أن يكره على أي دين وإنما يعني يريد ينبه هنا إلى أن فطرة الإنسان إذا ترك له الاختيار ولم يتعرض إلى ضغط فستتجه فيه إلى الإيمان بالله ويكون الدين لله لكن الإكراه هو الذي يؤدي إلى انحراف الإنسان عن الإيمان بالله أو التدين بما أمر الله تبارك وتعالى به حتى بين الرشد من الغي طيب ماشي استكمل يا علي عبد العليم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام وحرمات قصاص من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم طيب إذا هذه الآيات من 190 إلى 194 190 إلى 194 تأخذوها تصوروها من المصحف وتحطوها على ورقة قدامكم ماشي. متعلقة بها على اعتبار توكلنا على الله. ماشي. بعديها شيخ عبد العليم اقرأ لي من 216 كتب عليكم القتال. لكم. نعم. 216. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. 216 هذه من سورة البقرة. نعم. طيب الثانية يسألونك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اوكي هذه ايضا صوروها من المصحف تضعوها بجوار تلك 216 الى 218. ماشي. طيب بسم الله. طيب 208 و30 و239 ايضا نفس الشيء صوروها والحقوها. حافظوا وكان خفتم في رجال اوروبا. طيب تاخذوا لي ايضا من 246 الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى. اوكي ثم تستمرون الى 251. ماشي. هذه في سورة البقرة. طيب هل تحفظ يا شيخ مطراوي في سورة آل عمران شيء نضيفه إلى هذا؟ أضيف إليها سورة الحشر وسورة الممتحنة والحج آيات الحج فضموها إلى بعضها. فإذا ضممتم هذه الآيات كلها إلى بعضها وقرأت بتدبر تام سوف تجدون فيها صورة واضحة عن كل هذا الذي يدور الجدل حوله. يعني الجدل قد دار منذ فترة طويلة في تاريخنا. هل الجهاد محصور بالقتال أو أن القتال وجه من أوجه الجهاد؟ هل الجهاد هو مجاهدة الناس لحملهم على الإيمان أو لتحرير إرادتهم من الطغاة الذين يكرهونهم على أن يؤمنوا بما يختارون لهم؟ إني أخاف أن يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فهل كان المطلوب ان يحرر او تحرر ارادة بني اسرائيل ليؤمنوا ان شاءوا برب هارون وموسى، او يؤمنوا بألوهية فرعون مختارين غير مكرهين ولا مجبرين، او كان جهاد موسى لشيء اخر غير هذا؟ ثم هل كل التشريعات الدائرة في مسألة السير والجهاد والتي نقرأها في كتبنا الفقهية وفي السير، هل هذه كلها موجهة من أجل أن نحمل الناس على الإسلام وعلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أو لتحرير إرادتهم وتحريرهم من الإكراه ثم تركهم وشأنهم، إن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا؟ طيب، إذا أجبنا عن هذه وأدركنا أنه لا إكراه في الدين وأنه ليس من حق أحد أن يكره أحدا على تغيير دينه وقبول دين آخر حتى لو كان دينه الباطل بعينه والدين الآخر هو الحق بذاته، فليس لبشر هذا الحق، لأن ذلك يعني إخلالا بالعهد بين الله وبين خلقه. الله تبارك وتعالى سبقت كلمته أن يعطي هذا الإنسان حرية الاختيار وخيره فاختار أن لا يكون مسخرا وإنما أن يكون حرا، فإذا شاء آمن وإذا شاء كفر، وتم الاتفاق عليها. فالآن لو أكرهناه على دين فذلك يعني إخلالا بالعهد الذي عاهد الله عليه عباده، أن تكونوا أحرارا لا مسخرين، وأن تكونوا مختارين تماما لا مكرهين، ولو شاء لهداكم أي لأكرهكم على الهداية. نريد أن نفهم من كل الصورة، لأن الذي أربك فهم المسلمين وجعل كتب السير والجهاد في موسوعاتنا الفقهية تحمل شتى المتناسبات أنها لم تقرأ القرآن المجيد في وحدة البنائية، وإنما قرأته على طريقة كتاب آيات الأحكام، إذا وجد أمرا أو وجد نهيا اقتنصه وأخرجه من سياقه وقال هذا النص يدل على كذا، منع كذا أو إيجاب كذا أو إباحة كذا. هذا المنزع هو شبيه بمنزع الذين ذمهم الله تبارك وتعالى قوله جعلوا القرآن عضين، وكأنه أعضاء مشتتة ممزقة كل عضو يؤخذ لوحده. هذه القراءة المعضات لا يمكن إلا أن توجد أو تثير شتى الاتهامات على القرآن الكريم. ولذلك وجدنا كثيرا من الأئمة يلجؤون إلى ما سموه بالتعادل بين الأدلة بين الآيات القرآنية، والتعارض، زعموا أن هناك تعادلا وأن هناك تعارضا، وفي هذا غفلة عن جدل طال في تراثنا وتاريخنا حول قدم القرآن أو حدوثه. لا إكراه في الدين يمكن أن يقال إنها منسوخة أو هي محكمة وعليها العمل، أنه ليس لأحد أن يكره أحدا على تغيير دينه أو على قبول دين آخر. وأن استخدام صيغة الخبر ونفيه من عادات القرآن أنها أقوى من لا تكره، يعني لو قال لا تكره الناس على الدين هذا أقل قوة من قوله لا إكراه في الدين، لأنه افترض أنك أنت فهمت هذا من خلال كل الآيات التي قرأنا أنه حرية تدين مكفولة إلهيا تكفل الله تبارك وتعالى بها، وبالتالي أصبحت خبر وليست شيئا ينهى عنه أو يدخل في إطار ما نسميه بالإنشاءات أن ينشئ حكم، وإنما لا، هو الحكم قد نشأ بآيات كثيرة جدا وتضافرت عليه الأدلة حتى صار حقيقة واقعة يمكن أن تنفى بصيغة الخبر. طيب، فهي أدق وأكثر من ما لو قال لا تكرهوا. طيب، فهذه الآيات التي تلونا، تفضل، هذه الآيات التي تلوناها عند التدبر سوف تجدون أن هناك أمور في غاية الخطورة، يعني ليست سهلة وليست في طرف الثمام كما يقال، وإنما تحتاج إلى التدبر في إطار النظر إلى عدة مبادئ قرآنية. المبدأ الأول أنه لا يمكن أن يتعارض دليل قرآني مع دليل قرآني آخر، مستحيل. وبالتالي فدعاوى الترجيح التي عقد الأصوليون لها بابا كبير سموه التعادل والترجيح والتعارض والترجيح، وجعلوا النسخ مدخلا من مداخل الخروج من التعارض، هذا كله لا حاجة لنا به، لأنه قائم على فرضية خاطئة مفادها أن القرآن يمكن أن يتناقض. هذا التناقض هو ليس في القرآن وإنما في مخ المجتهد، في ذهن المجتهد، فالمجتهد أسقط ما في ذهني على القرآن، فحينما لم يجد تأويلا ولم يجد تفسيرا ولم يجد مخرج من هذا الذي سماه تعادل الأدلة أو تعارضها، قال بالنسخ وقال بالترجيح وقال كذا، وهذا قوله هو، ولا يقضي على القرآن ولا يحكم عليه بحكم ما، وإنما كان على المجتهد أن يعيد القراءة مرة واثنتين وألفا ومليون حتى يفهم، ولو قرأ لفهم، ولكن ألفوا أنهم يلتزمون القواعد التي وضعوها، ووضعوها وفقا للسان العرب، وتجاهلوا لسان القرآن الخاص، وتجاهلوا كثيرا من عاداته وأحكامه. يعني القواعد وضعت بعد استقراء ناقص للسان العرب ولغات القبائل العربية، ثم قيل إن الدعية أن لسان القرآن لا يختلف، وأن لغة العرب ومفهوم العرب ومعهود العرب كما يقول الإمام الشاطبي هو الحكم في تحديد المعاني المرادة بالقرآن الكريم. كانت النتيجة أن يقوم تعارض، هنا يقول لي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهناك يقول لي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في ديني ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طيب فهي لا بد أن أفهم أجمع الآيات أفهمها في إطارها, أفهمها في سياقها, أفهمها في إطار لسان القرآن الكريم وعادات القرآن التعبير. وكيف أحيانا احنا شفنا في آيات قرأناها أنه أحيانا يخرج القرآن يلتفت بعد أن يقرر شيئا ما يلتفت ويقول لك وهؤلاء جزاؤهم الجنة وذول جزاؤهم النار, فكأنه يعطي مخك نوع من الراحة ينقلك لشيء لكي تعيد التفكير المجهد في سياق النص الذي يقودك باتجاه المعاني التي يريدها القرآن الكريم. فنحن أمام عدة أسئلة لا بد لنا من فهمها قرآنيا والإجابة عنها. دعوة نسخ لا إكراه في الدين, دعوة نسخ آيات الدعوة حوالي 200 آية بما سموه بآية السيف لا قيمة لها أبدا, وأضاعت عقولا وأضاعت أحبارا وأضاعت كتبا وأموالا ورقاب وأوقات كثيرة, وأضاع طلبة العلم وأهل العلم فيها نفائس الأوقات وهي لا قيمة لها. طيب قد أكون أنا مخطئ, قد تكون لها قيمة, نريد أن نبحث, يعني لا نريد أن نقرر أمور هكذا فنعيد إنتاج الكلام, لا, تعالوا هذا هو القرآن الكريم هو المصدر المشرف. الأمر الثاني, إذا اقتنعنا بأن القرآن يستحيل أن يعارض بعضه بعضا, فيستحيل أن يعارضه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك يعني أن أي أثر أو حديث سواء رواه 9 ولا 15 ولا 1000 يعاد النظر فيه وفقا لقاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو متبع للقرآن وليس ندا له يعارضه إن شاء ويخالفه إن أراد, وإنما اتبع ما أوحي إليه, ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه يميني ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك, إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأن وأكون من المنذرين وأن أتلو القرآن, هذا واجبي, أتلو أعلم أزكي أتبع, فتلك هي المهام التي حددها القرآن المجيد له ولم يتجاوزها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقول بأن الحديث الفلاني أي حديث مهما كانت درجته مهما قال المحدثون فيه إنه يعارض القرآن وبالتالي نأخذ به, وقول أحمد بن حنبل مثلا لما قيل له إذا عارض حديث أحد أو خبر واحد ظاهر الكتاب فما الذي تفعله يا أبا صالح, فقال أقدم الحديث إذا كان مباشرا في معناه على ظاهر القرآن لأن ظاهر القرآن محتمل. قيل له فإن توافر لك حديثان, قال فتلك هي النهاية, يعني لا كلام بأني أقدم الحديثين على ظاهر القرآن, هذا كلام يعني إن صحت نسبته إلى أحمد وأرجو أن لا تصح لأن هذا أقرب ما يكون إلى الشرك حقيقة. هذه أمور تدخل في عداد الذنوب وليس في عداد الأخطاء، لأن تقديم شيء على كتاب الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يؤخذ مأخذ التأويل، وأن ندافع الشخص مهما على قدره وقيمته بالتأويل. لا، الذي يقدم حتى المتواتر من الحديث لو وجد على كتاب الله فلا يقبل ذلك منه، وظاهر الكتاب هو أقرب ما يكون إلى ما نسميه في أصول الفقه بالنص، لأن ظاهر الكتاب دلالته مباشرة، فكأنه نص فيما دل عليه، فكيف أخالفه بخبر واحد أو بخبر اثنين أو عشرة أو أكثر من هذا؟ فإذا هذه القواعد التي وضعت سواء في مستوى أصول الفقه أو في مستوى الفقه وكتاب الشعر أو في مستوى المحدثين وما رووا، وهذه القواعد الأصولية التي أصلنا لها أنه هذا تخصيص للكتاب، هذا تقييد لمطلق الكتاب، هذا بيان لمجمل الكتاب، هذا ناسخ للكتاب، هذه كلها أمور لا بد من إعادة النظر فيها. طيب، راح تقول كلكم إن لم تقولوها بأفواهكم ستقولونها بقلوبكم، ومن أنت حتى تأتينا اليوم لتقول هذا الكلام على مناقضة كلام أئمة كبار محترمين هم أعلى من شيوخك وشيوخ شيوخك؟ أستطيع أن أقول إمام الحرمين رحمه الله، وهو من هو في جلالة قدره، حينما قيل له أيمكن أن يأتي المتأخر بأفضل مما يأتي به المتقدم؟ قال نعم، إن المتقدم قد يكون أقدر على التأصيل، ولكن المتأخر أقدر على التتميم والتكميل. فإذا كان للمتقدم فضل التأصيل فإن للمتأخر فضل التتميم والتكميل. فنحن نتمم ونبني ونكمل على ما ذهبوا إليه، وندعو لهم ونقول ربنا يغفر لهم، لكن نحن حاولنا أن نجعل المنطلق الأساس أولا هو القرآن الكريم، ثم كل ما يأتي بعده يحمل عليه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمح لأصحابه أن يتأثروا بأي شيء غير القرآن الكريم. يعني لما انصح الحديث المتعلق بأن سيدنا عمر اشترى زاملتين من كتب أهل الكتاب، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفحة من التوراه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال متوكون، إن صح هذا الحديث ولا ندري صح أم لا، فمعنى ذلك أنه يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أحدا مثل عمر أن ينظر في التوراة، طيب ومن هو في وعيه وجلالة قدره، فذلك يعني الرغبة بحمايته إلى أن يستقر القرآن في نفسه وقلبه. نهاهم أن يكتبوا حديثا نهيا بمناسبات مختلفة لكي لا يشوبوا هذا القرآن بسوى. فإذا بنيت عقلك ونفسك بناء قرآنيا وهيمن القرآن الكريم على كل قوى وعيك، وأصبحت تتنفسه وتتصرف بمقتضى، تفكر انطلاقا منه، آنذاك اذهب واقرأ ما شئت، ستحمل ذلك على القرآن. والغريب أن الجاحظ هذا الأديب المعتزلي الذي توفي عام 248 هجري، وقت متقدم، وصف كثير من العلماء المعاصرين له قال هؤلاء يحملون عقلية عوام وإن وصفوا بالعلم وطبيعة قطيع ونسية عبيد. التقليد أعماهم، سبقت إلى عقولهم وأذهانهم أحاديث واستقرت فيها بها، فإذا حاججهم أحد بكتاب الله احتجوا عليه بتلك الأحاديث. يعني حتى الشاعر يقول متل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا الحبيب الأول. فالذي يستقر أولا في قلبك وعقلك هو الذي يسيطر على قوى وعيك. فنحن حينما تخلينا عن القرآن المجيد وأصبحنا أول ما ندخل المدرسة الدينية يأتوننا بعشرة أو خمسة عشر متن من المتون، هذا متن الإجرومية في النحو أقرؤ، وهذا البيقونية في وصول الحديث والمصطلح، وهذه جوهرة التوحيد، وهذه فلان وهذه فلان وهذه علان، تمتلئ أدمغتنا بماذا؟ بتلك المتون. فإذا جاءت آيات الكتاب وتليت علينا نقوم بتأويلها وفقا للثقافة التي أوجدتها تلك المتون. لما ندرس الفقه ندرس مثلا الشافعية كانوا يدرسونه مثل الغاية والتقريب أولا، ثم تأتي الحضرمية يسموها زميل العبادات، ثم يأتي منهاج النووي وشرح المنهاج وحاشية البجيرمي وفلان وفلان وقليوبي وعميرة وإلى آخره، ثم نأتي إلى المجموع للنووي والمهذب للشيرازي وما إليه، تكون أدمغتنا وحواسنا كلها امتلأت بهذا. فلا نأبه أصلا بالقرآن الكريم ولا حتى نفكر بقراءته. لما نقرأ في رمضان للتبرك وللأجر والثواب وليس لبيان الوجهة والسلوك ونضج الحياة، هو ليس مرجعية، يعني اتخذناه شاهد دليل معضد، اتخذناه شاهدا يعضد ما وصل إليه، على اعتبار أقنعونا بأن أئمتنا قد استبطنوا القرآن. فالقرآن هو موجود في ذهن الإمام الشافعي، وما قاله من أقوال في الأم أو في الرسالة هو حتما استند فيه إلى القرآن. ولكن يأتون بقصص مناقضة فيقول لي أن الإمام الشافعي بعد ما قرر أن الإجماع دليل جاءه من يحاججه ويقول له وما دليل على حجية الإجماع، فيقول له أمهلني ثلاثا، ويروح يقرأ القرآن الكريم ثم لا يجد إلا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب أين كنت منها؟ يعني معناه أنت قلت بالإجماع باعتباره دليلا واحتججت به وحكمت بكفر من يخالفه قبل أن تجد دليل، ولما أحرجت ذهبت إلى دليل لا يدل إلا بنوع من التكلف والتعسف على ما تريد. طيب فإذا نحن أمام مسؤولية خطيرة، ولن ينفعنا يوم القيامة أن نقول يا رب أنا كنت شافعية وقلدت إمام الشافعي فتعال يا شافعي أنت دافع عني أمام الله. لا، كل نفس بما كسبت رهينة، فأنت المسؤول ولن يستطيع أن يغني عنك، وليس للإنسان إلا ما شاء. ولا أبو حنيفة رضي الله عنه حيدافع عن الحنفية، ولا الإمام أحمد حيدافع عن الحنابلة والسلفية، ولا محمد عبد الوهاب ولا ابن تيمية وغيره. فربنا أدى لكل منا عقلا لكي يستخدمه. عايز تكتفه وتجمده وتحطه بفريزر وتقلد، والتقليد هم فسروه في أصول الفقه، لست أنا قالوا قبول قول الغير بلا حجة، وهل يجوز قبول قول أحد بدون حجة؟ إذا كان الله قد أعطاك أنت أيها العبد المسكين، قد أعطاك الحق في أن تحتج عليه، وقال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال لك وما كنا عذرين حتى نبعث رسولا، وقطع حجتك تماما، فتجي أنت تقول أنا لا أقبل قول أي إنسان بدون حجة، طبعا تكون النتيجة الآن تقبل قول الأمريكي بدون أي حجة ولا دليل بس لأنه أمريكي، تقبل قول السادة إن أطعنا سادتنا وأمراءنا فأضلون السبيل وكبراءنا فأضلون السبيل، تتبع قول هذا وذاك وتكون غساء كغساء السيد. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد لك أن تكون غثاء، أراد لك أن تكون أمة شاهدة وأن تكون حقيقة واقعة، ولن يعيدك إلى هذا الموقع إلا هذا الكتاب الكريم. إذا لم تعد إليه وترجع إلى قراءته بتلك الطريقة التي قلنا، فلن تستطيع أن تتجاوز الأزمات والمشكلات التي نتخبط فيها اليوم. فمعكم هذه الآيات، واقرأوا ما شئتم، إن شئتم اقرأوا كتب السير، أي كتاب من كتب السير أو الجهاد اقرأوا في الكتب الفقهية، شوفوا ما كتب عن الجهاد من مختلف الجماعات، شوفوا الجهاد للمودودي، شوفوا الجهاد لسعيد رمضان البوطي، شوفوا لغيرهم، ما عندي أي إشكال. لكن بعد أن تقرأوا الآيات التي ذكرنا قراءة سليمة، شوفوا ابن القيم عنده كلام في الجهاد كثير، ابن تيمية عنده كلام في الفتاوى عن الجهاد والمجاهدين وكذا كثير أيضا، كل علمائنا لهم في ذلك كلام، ولكن لا تشوبوا القرآن بشائبة إلا بعد التدبر التام. السبت القادم إن من الله علينا بالحياة سنجلس نناقش هذه الآيات مناقشة مستفيضة، لكن تكون قد تهيأت أذهانكم تماما لناقشتها واستوعبتم ما فيها. يعني شوفوا آيات القتال في سورة البقرة، تكلمت عن قاتلوا، أمرتنا بالقتال وكتب عليكم القتال، وتكلمت عن سؤال المشركين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وكذا، وشفنا في سورة آل عمران بعض الآيات، وشفنا في سورة الأنفال والتوبة حوالي 40 آية، وشفنا لا إكراه في الدين، وشفنا سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحشر والممتحنة، وربما هناك آيات أخرى غفلت عن ذكرها، مروا عليها كلها وتدبروا، والتدبر قد يقتضي القراءة المتكررة، فتقرأ الآية 4 مرات 5 10، ليست الآية الواحدة، الآية في سياقها قد تصل إلى 20 مرة 30 50، حتى يفتح الله لك. متى تشعر بالفتح الإلهي؟ حينما يبدأ ذهنك يقوم بعمليات توليد أفكار، هل يريد الله جل شأنه بهذا كذا أو يريد به كذا، فلما يبدأ ذهنك يشتغل بهذه الطريقة وتتراعى إليه المعاني ويبدأ عملية الموازنة بين المعاني، هذا يعني أنك قد بلغت أو وصلت إلى الحالة التي تستطيع أن تقول بها إني أقرأ بتدبر. والتدبر يقتضي أيضا أنك أنت تضغط على نفسك مش تلجا إلى التفسير، يعني لو لجأت إلى الكشاف أو لجأت إلى الزمخشري الرازي أو غيره أو أي مفسر حديث أو قديم، معنى هذا أنت ستتبنى مذهب المفسر بقطع النظر أن يكون صوابا أو خطأ، لكن أنا أريدك أنت كطالب علم أن تمارس ذلك بنفسك وتتدبر بنفسك. الله تبارك وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأنت لا تدري لله سبحانه وتعالى أرزاق ونفحات، ربما يرزق الله أيا منا بمعام لم يرزقها أحد من قبل أو لم يلتفت إليها. فمطلوب هذا النوع من التدبر مع تطهير العقل والقلب من كل المعاني التي ذكرناها، أن في القرآن تعارضا، أن في القرآن لحنا، أن في القرآن اختلافا، أن القرآن يمكن أن تعادل آيات تتعادل، فإذا تعادل الدليلان أسقطناهما، وإذا تعرضنا لجئنا إلى التأويل، فإن أمكن وإلا نرجعنا إلى النص، تخصيص تقييد ما شاكل هذا. كل هذه الأمور ينبغي أن توزن بميزان القرآن ذاته، الله أعلم. فهيئوا أنفسكم لذلك حتى نستطيع أن بالفعل يعني نتعلم شيء. ما رأيكم؟ ما رأيكن؟ ماشي؟ حتبذلوا الجهد المطلوب؟ شيء فظيع يعني، يقول أنه لقد أشرف أناس في هذا الأمر وفعلوا وفعلوا وجاءوا بتخليطات عجيبة طمست عنهم أنوار القرآن وكذا وكذا. فللأسف الشديد ما نزال احنا في هذا الذي نتخبط فيه، فنسأل الله السلامة.